الحمد لله، أحق من حمد وأكرم من أعطى، وصلي وسلم على نبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى واجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدارس الروم الرابع ومع المجلس 23 بعد 100 بحمد الله عز وجل، ومع تكملة فقه الأسرة ومعنى كتاب الرضاع، وله علاقة مباشرة بفقه الأسرة. ذكرنا سابقا من المحرمات كما بنص القرآن حرمت عليكم، قال: وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. ولأن الأسرة قد تتأثر بالرضاع، كما أن من الأم من مسؤولياتها الأساسية الرضاع، فكذلك إذا أرضعت طفلا فإن هذا الطفل يكون له علاقة أسرية، بحيث تحرم عليه أن يتزوج من هذه الأسرة، كأنه صار ولدا لهذه الأسرة أو ابنا لهذه الأسرة، وله آثار كذلك كما سيأتي ذكره على هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع. وذلك جاءت الشريعة بالقاعدة الكبيرة العظيمة، وهي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فذكر المؤلف رحمه الله شروط الرضاع بعد تعريفه، وما اللبن الذي يحرم ويؤثر، ثم ذكر كذلك رحمه الله الأحكام أو الآثار المترتبة على الرضاع الصحيح المحرم، وذكر مسائل متفرقة من ذلك، مسائل طريفة ولطيفة خفيفة كما يقال في مسائل الرضاع. ثم نبدأ بالنفقات بإذن الله. ذكر المؤلف في تعريف الرضاع: المصفو اللبني من الثدي. وهذا الأصل في اللغة، إن اللغة لا بد في من المص، وهذا يدل ان المعنى اللغوي اضيق من المعنى الشرعي، ولا اوسع؟ اضيق، وهذا قليل. المعنى الاكثر في التعريف كما تعلمون الحدود الشرعيه انها تقيد المعاني اللغويه، هنا العكس، ان صار المعنى اللغوي اخص، المعنى الشرعي اعم. فقال: مص اللبن من الثدي. ويقال المرأة مرضع ومرضعة، ويقال الرضاع والرضاع، كلها لغات صحيحة. ومن اللطيف في مثل ذلك ذكرنا في الآية في سورة الحج أن العرب تقول مرضع ومرضعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال: المرضع التي ترضع في العادة، وإن كان ليس حالها الآن ترضع، أما المرضعة التي ترضع في الحال الآن ترضع. ولاحظ الله عز وجل ذكر في القرآن: تذهل كل مرضعة، يعني هذه مرضعة الآن هي ترضع، ومش مع شدة كما قال شفقتها ومحبتها لولدها وحليتها كما يقال لولدها، مع ذلك إذا جاء يوم القيامة تذهل كل مرضعة حتى عما أرضعت. وقال هنا في الشرع، قال: مص أو شرب ولحمه. إذا ليس فقط المص، بل مص، وذكر بعض القيود التي ذكرها مؤلف الشروط: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، وهذا قيد، وهذا قيد، أو شربه أو نحوه، كما سيأتي كذلك في السعود والوجور وغيرها. فتلحظ أن الشرع يعني كأن الضابط كان يذكرنا بالمفطرات، قلنا في مفطرات دخول الجوف، وهنا كذلك مجرد إيصال لبن إلى الطفل بأي طريق، سواء طريق الثدي المباشر أو طريق أي شيء من التقطير أو طريق الإناء والشرب العادي أو الرضاعة كما يقال. قال في أثر الرضاعة في القاعدة العامة، وأخذها المؤلف من الحديث، وهي قول حتى صاحب المقنع والإقناع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا من طرائق ابن قدامة رحمه الله في كثير من كتبه، أنه يجعل أصول المسائل في أغلب الأبواب حديثا فينطلق منه. وأصل الحديث هذا لما أريد على ابنتي حمزة يتزوج ابنة حمزة، وحمزة بن عبد المطلب، تمام، حمزة بن عبد المطلب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، عمه، وهذه بنت عمه. فقيل: لو تزوجت بنت عمك؟ قال: إنها لا تحل لي. لماذا؟ لأنها ابنة أخي من الرضاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي الآية تعلمون: أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة. قال في شروط الرضاعة المحرم أن يكون 5 رضعات. وقد جاء في حديث عائشة المعروف أنزل في القرآن رضعات 10 رضعات معلومات محرمنا، فنسخ من ذلك 5 وبقي 5، إذن هذا نسخ جزئي. فتوفي أن يسمى الأمر على ذلك كما تقول. الشرط الثاني أن تكون رضعته في الحولين كما بنص القرآن ونص الحديث، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما رضي يتم الرضاعة. وهذه الحولين عند العلماء ليست تقريبية ما تحديدية، تعرف أن المقادير في الشريعة حتى عند الفقهاء قد تكون أحيانا ما يسمى تقريبية، إذا قرب الشيء خذه، لا هنا لا تحديدية، بحيث لو أرضعت مثل لو ولد يوم واحد محرم بعد صلاة الظهر، وأرضعت العصر بعد سنتين، يعني خاص يعني أتم حولين فلا يثم، وإن كان هو لم يفطم، يعني قد تقول أمه ما فطمته، لكن كذلك فإنه لا يحرم إلا إذا كان في الحولين بنص الآية. وكذلك أخذوا من أحاديث واردة قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحرمني الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكذلك إنما رضعت من المجاعة، إنما رضعت من المجاعة. ومن الشروط أن يصل لبن كل رضعة إلى جوفه من حلقه، وذلك سيذكر المؤلف والسعوت والوجوع وغيرها مما يدخل من مثل هذا، لكن هذه كلها مفطرات. طيب لو وصل إلى الحلق من غير المنفذ المعتاد مثل الحقنة ولا في الإحليل، قالوا لا يؤثر، قال لأنه لا ينشز العظم ولا يفتق الأمعاء. هل يشترط علم المرضع واختياره؟ قال لا، يعني لا يشترط علم المرضعة واختيارها، يعني حتى لو أكرهت أو هي أرضعت طفلا من غير رضاعة من غير علمها، نام الطفل، نامت المرأة وجاء الطفل دبا ورضع منها، أو ما تحصل أنه المرأة تضع ما يسمى حليبا لها في رضاعة، وما هي مدرسة كعادة الموظفات النساء هي تستحلب الحليب وتضعه في الثلاجة أو في شيء، فجاء أحد وأخذ هذا الحليب وأرضع هذا الطفل 5 رضعات، يقول حرمت وإن كانت ما تدري، يعني هي الآن هي في المدرسة ولا في الوظيفة ما تدري وش اللي صار، فنقول يثبت الرضاع ولا يشترط فيه العلم ولا النص ولا غير ذلك. ضابط الرضاعة المؤثرة في نشأة التحريم، يعني ما هي ضابط الرضاعة؟ يعني طبعا لم تحدد في الشريعة ولا في اللغة، برجع فيها إلى عرف الناس، بين قولين. والمشروع عند الحنابلة أنه ليس بالوجبة، إنما مجرد الرضعة حيث لا يقطعها. قال ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقل إلى ثدي أو غيره فرضعة، فإن عاد ولو قريبا فنحسبها رضعة ثانية، وهكذا. هذا قول فقهائنا رحمه الله كما قلت، لأن المرجع فيها العرف باسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف احددي. تبقى مسألة ما دام ذكرنا هذه المسألة، مسألة أن الرضاع يكون في الحولين، مثلا احتارت وكل فترة يأتي الإعلام والقوى الشرعية تحركها، ومشكلة في تحريك لها تحريك غير منضبط، يعني من أشهر من حرك هذه المسألة أحد المفتين في مصر أظن، لما أفتى قال إذا كانت المرأة مع موظف في العمل حتى تنفي الخلوة فإنها ترضعه، أو تطلب من أحد إخواتها ترضع زميلها في العمل وخلاص ما يكون بينهم خلوة. واستدل بالحديث الوارد سأذكره بعد قليل في مسألة رضاع سالم مولى أبي حذيفة مع كبره كان له لحية في الحديث. فهذه المسألة يعني هذه من تطبيقاتها، يعني هذه المسألة كما يقال هي ليست كما يقال هي جديدة، بمعنى هي رأي عصراني بحت أو له أصل فقهي من أقوال الصحابة ونحوهم، وما يعني قوة هذا القول عند فقهائنا رحمه الله. فيقال ترتيب لهذه المسألة، يعني قول جمهور الفقهاء من الحنابلة أنه لا يثبت الرضاع الكبير، وإن الرضاع المعتبر كما ترون في الأحاديث الواردة والأدلة في الحولين، وكما مر معنا لا يحرم من الرضاع لما فسق الأمعاء لما قال لما دخلت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت وعندي رجل، قال يا عائشة من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة انظرنا من إخوانكن، يعني أنت شو ضع هذا، متى رضع؟ إنما رضعت من المجاعة، إنما ما يكون أخا لك من الرضاعة إلا كان قد رضع. هذا جعله ما يسمى باللغة الأصولية هذا قيد أو علة، فإنما تكون رضعته من المجاعة. ولما ذكر ابن خدام في المغني في شرح كبير شرط تحريم الرضاع أن يكون في حوله، قال بقول جمهور العلماء، لكنه ذكر في آخر المسألة دي قول عائشة التي اشتهر هذا القول عن عائشة رضي الله عنها ونقل عن علي وغيره، هو أنه يجوز رضاع الكبير أنه يحرم، وأخذ هذا عن عائشة عطاء والليث، ونقل عن داود الظاهري وابن حزم. دليلهم المشهور حديث عائشة مسلم أن سالم بن مولى أبي حذيفة كان يعيش اسمه مسالم مولى أبي حذيفة كان يعيش في بيت أبي حذيفة، وكان يظهر له تبناه، يعني حتى بعد أن اعتقه تبناه، فكان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فابنة سهيل أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، قالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وقالت إنه ذو لحية وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإن يظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيء، نفس زوجها من دخول هذا الرجل الآن صار كبير، يعني قبلناه وهو صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الحل وقال لها أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. حتى اختلف يعني حتى في بعض الآثار، يعني كيف أرضعته؟ هل أرضعته عن طريق ما يسمى الإناء أو شيء من ذلك؟ وهذا الأكثر، وبعضهم يقول لا، إنها حلت الحاجة له. طبعا الجمهور بما أجابوا، يعني الحنابلة والجمهور بما أجابوا عن حديث سالم، ما رأيكم؟ إن هذا خاص، نعم، نعم، قالوا بخصوصية بدليل أن يعني ما لم يرد في سياق الصحابة رضي الله عنهم وما حدث حتى في زمن النبوة إلا هذا الحديث. وفي بعض الآثار كذلك ذكر الخصوصية التي بينها الصحابة رضي الله عنهم، أنه هذا إنما كان هذا خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، وأنه كان في مثله كان متبنى فاحتجل مثل ذلك. طبعا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم مثله دائما منهجهم ماذا؟ النظر إلى التوسط في المسائل، التوازن، ومحاولة عدم التخصيص وعدم النسخ. يعني بعض قال بالنسخ بعض قال بالتخصيص. ماذا كيف فعل ابن تيمية وابن القيم؟ يعني عمل بالقولين، كيف نظر ابن تيمية رحمه الله للجمع بين القولين في المسألة؟ كيف؟ له قال انه الجمع اولى من النسخ. صحيح، يعني احسنت، يعني وكذلك نعم كل من في حالته. صحيح، احسنت. فابن تيميه رحمه الله ذكر ونقل هذا الصنعاني في بدايه في سبل السلام، صرح حتى باسم ابن تيميه رحمه الله، قال والاحسن في جنب الحديث سهل وما عارضه كلام تيمية، فإنه قال إنه يعتبر الصغر في الرضاعة، إلى أن هذا شرط معتبر كقول الجمهور، إلا إذا أتت إليه الحاجة كالرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابه عنه كحال سالم. إن جعل الحديث ليس بخصوص الحد، ليس خصوص الشخص، إنما خصوص الحال، واضح؟ والطريقة في التخصيص إني أخصصه لمثل حاله. طب مثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضعه، ومن عدا فلا بد من الصغر. قال الصنعاني معلقا فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا إلغاء ما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث. كذلك ابن القيم رحمه الله قال إن هذا تشهد له قواعد الشريعة. كما قال هذا القول لا يبغي ينشر يعني ولا يذاع، لأنه قد فعلا يستغل حتى كما يقال في الإعلام عند واقع الناس استغلالا خاطئا. لكن في لو أخذ برأي ابن تيمية رحمه الله ابن القيم يقال في مثل حاله، في ما لو كان مثلا بعض الأسر عشان ما قلت تبنت، لان التبني حرام، لكنها ربت طفلا من دار ايتام مثلا، ثم لما بدا يكبر هو عاش قد يكون معهم صار عمره 14 15 بلغ، فيشق عليه ان يبتعد، ويشق على النساء في البيت ان تحتجب، ان تكون يحتجبن عنهم. لذلك فالحل حتى ما نقع في هذا الاشكال انه مباشره اذا اخذ الطفل من دار ايتام واحتسبنا اجر تربيته والاهتمام به والعنايه به، فان يحرص على ارضائه في الحولين حتى لا نقع في الحرج. فان احتاج لمثله فربما لو اخذ براي تيميه ابن القيم له وجه، وان كان كما قال قول الجمهور احوط في المساله. اي صح، قالوا يشرب بالكاس له. وذا قال المؤلف تكمل كلام المؤلف اخينا انه ليس شرط كما قلنا في التعريف هو الشرب المص، انما ولو بالسعوط في الانف، السعوط يكون في الانف والوجور في الفم. طبعا السعوط والوجور مثل الفطور، السحور، الوضوء. فاذا قيل السعوط فهو ذات المشروب، الوجور كذلك. واذا قيل الوجور والفعل، الوجور التقطير، السعوط التقطير في الانف، ومثل ان يوضع بما يسمى في حقة الدواء هذه يسمونها الإبرة دي، إيه إبرة والأنبوب، فيقطر في أنفه أو في فمه. ومثل كذلك الإناء يشرب في فنجان أو إناء، مثل ما يفعله النساء الآن في رضاعات، فتضع في رضاعة المسمى الرضاعة هذه، فتحلب أو تسوي استحلاب كما يقال، فتضع في مثل هذا. فالوجور والصعوط يجزي عندهم كالرضاع، لأن القصد هو الوصول وإدخال هذا إلى الجوف، وهذا منفذ معتاد، ولم تشترط الشريعة المص. لكن لا يعني هذا تشريع ما يسمى بنوك الحليب التي موجودة في العالم الغربي، فعندهم بنوك حليب كبنوك بنوك الدم ما في إشكال، لأن الدم لا يؤثر، والإنسان ينتفع، وبإجماع العلماء أن التبرع بالدم جائز، لكن الحليب هذا فيه إشكال، بس كذلك نبي ترتب عليه محرمية. وكذلك الأثر اللي سيذكره المؤلف رحمه الله في أثر الحليب في الخلق، في الدين، في الطبائع، لأن الرضاع يؤثر على الطباع، وغير موضوع الطباع لا، أنه سيؤثر على موضوع المحرمية. مثل أحد القرى المشهورة إرضاع الأطفال، فالطفل ما شاء الله التقطته جميع نساء عنده ماتت أمه وصغير، وما شاء الله رضع من نساء القرية كلها. فلما جاء يتزوج بعد 15 سنة قال تحريا لديني، لا أتزوج من القرية دي، لأن أتوقع أن كل القرية دي هم خواتي من رضاع، ولا أقرب لهم من رضاع. فإذا كان كذا كبير رضاع من بنك حليب، أنت ما تدري أنك تشطب على الزوجة البنات كلهم. من صور الرضاعة المؤثرة قال إذا رضع الصبي من امرأة ميتة، لاحظ معنى امرأة ميتة، فلبنها يؤثر. طبعا وهذا يتصور، إما أن تكون ميتة لم يجف حليبها، فهي أرضعت من الطفل 3 رضاعات، بقي رضعتها فرضع منها تكمل، أو أنها وضعت حليبها في الثلاجة في الرضاعة، فجاء أحد وشرب بعد موتها، فنقول يؤثر كلبن الحية. طبعا قد يكون مثلا استنكر المفلح في المبدع، طيب هل لو قلنا بنجاسته، طيب الميتة تنجس، طيب فقال ونجاسته لو قلنا بنجاسة ما يسمى النجاسة لا تؤثر، قال كما لو حلب في إناء النجس، إن قلنا ينجس الأدمي بموت، والحديث إن الموت مؤمن لا ينجس، وهذا قول الحنابلة. من كذلك التي يؤثر بردان الشيخ لبن الموطوء بشبهة أو بعقد فاسد. خلينا نتذكر في موضوع النسب، الآن واحد وطئ امرأته بشبهة أو بعقد فاسد كان يحمل الولي، هل يكون الولد من هذا الحمل له ولا ليس له؟ ينسب ولا ما ينسب؟ ينسب، أليس كذلك؟ إذا ما دام الحمل ينسب فكذلك ينسب إليه ولد من رضاع، فيكون هو ما يسمى صاحب اللبن أو لبن ما يسمى لبن الفحل. فقال كالمطوعة ابن كاسة، فإن كما أن المطوع بشبهة بعقد فاسد ينسب الولد إلى الواطئ، فإنه كذلك ينسب إليه من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن لبن الموطوع بنكاح باطل أو زنا، قال هذا يؤثر من جهة الأم فقط. لماذا فرق الفقهاء؟ شوف، لا، نكاح الباطل إذا كانت، يعني تعرفون الحليب الأصل أنه يخرج من وطء ثم حمل، ثم يخرج إذا كما يقال إذا وضعت المرأة جنينها أو حملها بدأت ترضع. طيب هو قال لبن ثابت عن حمل. طيب لو كان هذا الحمل من سفاح فأرضعت طفلا آخر غير طفلها، غير أم، يعني إن أمهاتكم إلا ولد لكم غير ولد الزنا، أرضعت طفلا، هل يحرم؟ يقول يحرم على الأم لكن لا يحرم على الأب، لأن الزنا لا يثبت النسب، فكذلك لا يثبت الرضاع. وكذلك مثل الزنا المحرم والنكاح الباطل كنكاح المعتدة، نكاح المتعة، نكاح الخامسة. وإذا شف يقول المؤلف لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين فقط، يعني لا يكون الأب، واضح؟ لأنه لما لم تثبت الأبوة بالنسب لم يثبت ما هو فرعه، إذن الرضاع فرع عن النسب. فلما ثبت في النكاح نكاح بلا ولي، مثلا النكاح بسبب الفاسد، فنقول يثبت كذلك في الرضاع. لكن في آخر مسألتين النكاح الباطل والزنا المحرم قال لا يثبت النسب، فكذلك لا يثبت الرضاع، لكن يبقى أن الأم هذا ولدها، كما أن لو جابت ولد فينسب إليها لأن أمه، سواء في باطل أو بزنا محرم، كذلك لو أرضعت فإنه يكون طفلها وولدها. قال المؤلف عكس اللبن المذكور الرضاع الذي لا يحرم لبن البهيمة كلبن بقرة المراعي، ها؟ وإلا لو كنا لكنا كلنا في السعودية أمنا المراعي، ها؟ طيب وكلنا أخوة من الرضاع. فإذا لبن البهيمة من ناقة أو بقرة فلا تحرم. طريف، الأسبوع الماضي واحد كانت جدتنا تعتني بالجيران وتعطيهم من لبن البقرة، فواحد يسأل يقول أنتم ما شاء الله شو يقولون لكم، يعني هؤلاء أحد جيرانكم اللي كان يخص بلبن البقرة من الجدة، أعتقد يعني ما بينهم قرابة إلا البقرة، يعني نحن العلاقة بيننا القرابة هو البقرة، يعني كلنا نشرب منها. يعني قال ولبن غير حبلى ولا موطوءة، إذن غير حبلى غير حامل ولا موطوءة كذلك، قال فلا يحرم، إذن لأنهم اشترطوا أن تكون لبنا ثابتا عن حمل، وهذا قول ممن فرض به الحنابلة، أي من مفردات الحنابلة أن الرضاع الذي يحرم اللبن الذي ثاب عن الحمل. هل يتصور؟ نعم، نقول يتصور نعم، أن المرأة تحن على الطفل، والمعروف أن المرأة إذا حنت على الطفل سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، يعني قد تكون عقيم أو قد تكون أنجبت قبل، ولكن سبحان الله حرمت الذرية بعد ذلك، فحنت سواء مطلقة أو مزوجة، فربما يخرج منها حليب، أو وهذا يظهر في الصور المعاصرة الآن أنها تأخذ إيش؟ حبوب تسمى هرمونات، تنتج هرمونات الحليب، هرمونات الحليب، فإذا أخذت المرأة هذه الحبوب التي تزيد من هرمونات الحليب ضمن زوجة غير مزوجة، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يحرم. وجه ذلك قالوا لأنه ليس لبن حقيقيا، قالوا يسمونه رطوبة متولدة، قال كما لو أخذت دم من عندها أو أخذت من لعابها، يعني جمعت لعابها وأعطتها طفل ما يؤثر، كذلك هذا. لكن الرواية الثانية وقول كما قلنا الجمهور وهو أنه يحرم إذا كان ولو لم يثب من حمل، ولو كان غير موطوع، ولو كانت غير متزوجة، لعموم قوله وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم، هذه ارضعتك. ولكن وزير المغيرة قال اتفقوا على تحريم الرضاعي، انما يجب به التحريم اذا كان من لبن الانثى، سواء كانت بكرا او ثيبا موطوءة او غير موطوءة، الا احمد فانه قال انما يقع التحريم عنده بلبن المرأة التي ثاب لها من الحمل. ممتاز. يعني أنا قرأت لبعضهم، ومن ابن تيمية رحمه الله كان يستنكر ذكر الموطوءة، قال خلاص إذا قلنا غير حمل تكفي. بس أنا أشوف أنه من معانيها أنه أحيانا قد تكون حملت بتحمل مثلا، لكن يمكن بتحمل سيذكرهم، ولا عفوا أن إذا تحملت بعد قليل أو من لم، لا سيذكر المؤلف إذا تحملت. يعني بعض الشراح من ابن تيمية رحمه الله استنكرها، قال لا وجه لذكر الموطوء، يكتفى بحبلة الوقوف عليه، صار أصل نص اسمه الإقناع المقنع، هذا الكشاف عندنا قريب منه مثل قد تكون موضوعها غير كله. قد يكون هناك من يرى أن موضوعها غير كله في حاجة من الجميع، لكن إن شاء الله في قصدك ان كان المساله ان في خلاف في غير الحبلة وفي خلاف في الموطوءة، ربما وشوف لاحظ ان في التعليل هنا في الوزير المغيرة قال بكرة وثيب موطوءة وغير موطوءة، فممكن ان نطلق يعني باب العموم والخصوص ان غير الحبلة تمام مطلقا، ويدخل في ذلك البكر، والموطوءة يدخل فيها دخولا اوليا الثيب التي ما تشوف إن هي فيها تقارب بينهم، إن غير الحب لا غير الحامل، لكن أحيانا فعلا توطى لكنها ما تحمل. على هذا إن كان المؤلف ذكر ضوابط العامة ثم ذكر لها تطبيق، قال فلو اتضع طفل وطفلة من بهيمة بقرة ناقة أو رجل، هل يتصور أن رجل يطلع من حليف؟ كما قلنا لو أخطأ الرجل أو تعمد مع سالفة ولا عجب أن النساء ترجلت، ولكن التأنيث الرجال عجب، إذا أخذ تأنث صار من جنس ما يسمى الثالث وبدأ يأخذ وخرج منه حليب، أو خنثى مشكل، أو ممن لم تحمل، هذه كلها تطبيقات ما ذكر المؤلف رحمه الله، فهذه لا يصير أخوين. طيب لأن هذا اللبن لا يتعلق بتحريم الأمومة، فلا يتعلق بتحريم الأبوة إذا فرع منه. طيب ما الأثر المترتب أو الأحكام المترتبة على الرضاع؟ فمتى أرضعت امرأة طفلا دون حولين بشرطه صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية. حتى نقرر المسألة وما بعدها فلنذكر مثال، لو أخونا خالد ولدك بتسميه إن شاء الله ولدك عادل محمد معاذ، سنقول عادل طيب عادل على الوالد، فلو كان عادل ابن خالد تمام رضع مثلا من زوجتي وهو صغير في الحولين تمام، فتكون هذه أم عبد الله مثلا أمه من الرضاعة تمام، فعلى هذا كما يقول المؤلف رحمه الله متى أرضعت امرأة طفلا دون حولين صار مرتضع ولدها في تحريم النكاح، إذا لا يجوز أن يتزوجها حتى لو طلقها زوجها، وإباحة النظر يباح له النظر وكذلك خلوا بها، وفي المحرمية بمعنى لو كانت أرادت تسافر تذهب الحج فممكن ولدها من الرضاع يقوم بكما يقال بالسفر بها وهو محرم لها. قال دون وجوب النفقة، إذا لا يجب على هذا الولد من الرضاع أن ينفق على أمه من الرضاع ولا أخته من الرضاع. والعقل في أي باب؟ العقل في الدية، نعم لا يكون في العاقل، إنما العاقلة فقط العصبة من النسب، وكذلك الولاية أي لا يكون وليا لو كان يعني هو أراد يتزوج فلا يكون هو ولدها وليا لها في النكاح والولاية وغيرها، وكذلك لا يكون الأب من الرضاع ولي على بنته من الرضاع. قد يسأل بعضكم طيب الصلة، لو كان عندي أخت من الرضاع هل يجب علي صلتها؟ يعني باب الصلة، صلة الرحم الواجبة، هل هي من الرحم الواجب فيجب علي الصلة الواجبة؟ المؤلف ما أشار إليها هنا، أشار إليها البهوتي كذا في باب آخر، كتاب الشهادات. هي طبعا عندي باب الصلة الواجب وعندي باب القطيع، يعني متعاكسات متقابلتين. اللي يظهر أنه ما تجب صلة الرحم، تمام. وذاك لما ذكر البوتي في مسألة الشهادة ذكر من شروط الشهادة، تذكرون من موانع الشهادة القرابة، صح، للتهمة. فقال فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق والصلة، لعدم وجوب الإنفاق والصلة، إنه ما لا يجب الإنفاق ولا يجب الصلة. وذكر ابن تيمية في الشرح الممتع كذلك، وشرح الشيخ القيمي في الحواشي السابقة. فالنسب إذن أقوى من الرضاع، فلا يقاس النساء نسب به إلا فيما حددته الشريعة أو ما ألحقه الفقهاء رحمه الله. وكذلك ثبوت الأبوة لزوج المرضعة، قال صار المرتضع فيما تقدم ولد من نسب لبنها إليه بحمل، يعني الآن لو عادل بن خالد وضع من زوجتي تلقائي أصير أنا نعم أباه من الرضاع بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه. هذه المسألة قلناها إن حتى لو لم يكن بوطء، إنما التحمل، تذكر مرة ثانية مسألة التحمل في العدة، إنه قال إنه في العدة وفي كلية المهر إنه يجب به في معتمد المذهب. وشوف واحد ولو إشارة الخلاف أو وطء بنكاح يشوبها لأنه ينسب إليه الولد، فكذلك في الرضاع بخلاف الوطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إلى الزنا، وكذلك مثلا النكاح الباطل. قال في المرتضع كذلك، إذن كما قلنا الرضاع فرع عن النسب. وقال ثبوت أبوة الواطئ للطفل إذا كان يلحقه نسب الحمل، لأن اللبن لثاب المرأة مخلوق من مائه وماء المرأة، كما قال الله عز وجل إما إن دفق من بين الصلب والترائب، فنشر التحريم كما ينشر الولد الحقيقي ينشر التحريم، وذلك إلى من ترضعه زوجته. ومسمى باللغة الفقهية الشرعية لبن الفحل، لبن الفحل. وذا قال لما مر معنا حديث عائشة أتحتجبين مني وأنا عمك، يعني يقول أفلح لعائشة، قالت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، يعني زوجة أخوي أرضعتك بلبن أخي، فقال صدق أفلح ائذني له، يعني متفق عليه، واضح؟ يعني الآن عائشة وش تقول لأفلح؟ عمها من الرضاع، نعم. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، تمام، يعني زوجتين كل واحدة أرضعت، هذه واحدة أرضعت، وهم أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد، يعني صاحب اللبن واحد له جاريتان. هذا الترمذي وهذا تفسير لبن الفحل. قال وصارت محارمه، محارم الواطئ اللاحق بالنسب، كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وأخوته وأخواته وأولاده وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته محارمه. بمعنى الآن عادل الحسين ولد خالد خلاص نجعله عضوا في هذه الأسرة، خلاص أدخل أسرة الحسين خلاص يكون في عضو في هذه الأسرة، تمام، يكون كولدي عبد الله كولدي صهيب يكون. فإذا هذا أنا أكون أبوه من الرضاع، أم هذه من الرضاع، طيب إخواني أعمام من الرضاع، إخوان أبي أعمام من الرضاع، طب جدي جد من الرضاع، وهكذا. فيكون محارم مرتضع، وكذلك صارت محارمها مرتضعة، يعني زوجتي أم عبد الله، طيب تلقائي هي مثل السلطان، خلاص تلقائيا ابوها طيب صالح السلطان هذا يعتبر جد من الرضاع، طيب اخواتها خالاته من الرضاع، اخوانها اخوانه من الرضاع، وهكذا فابائها واخواتها وعمامهم ونحوها تكون محل مرتضع دون ابويه واصولهما وفروعهما. لا نجعل عبد الله ولدي يدخل في اسره الحسين، تمام؟ فابويه اخونا يعني خالد او اصوله ابوه وجده او فروعه لا ناتي نجعلهم، لهذا اكثر المسائل تشكل على الناس ويسالون عنها هذه المساله، فيسال بعض الناس يقول ما حكم من عبد الله يتزوج اخت اخيه من الرضاع؟ يعني مثلا لو الحسين عنده بنت وعبد الله ولدي يدور فاراد ان يخطب يقول عادي ما في مشكله، طيب يقول ترى اخت اخوي من الرضاع، يقول عادي ما في مشكله. طيب واضح الفكره؟ فاذا فلا نجعل التحريم الا من خلال هذا العادل الرضع هو الذي يكون في هذه الاسره، يدخل في هذه الاسره يكون كانه يحرم الرضاع ما يحرم الاسره، لكن افراد هذه الاسره لا يتاثرون برضاع هذا حيث ينتقلون يكون في هذه الاسره الثانيه يعني اسره ما يسمى المرتضع. لا تنتشر الحرمه لاولئك، فتباح المرضعه لو كانت مثلا زوجتي تباح لأبي المرتضع وأخيه من النسب ما في مشكلة، وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاعة تباح. طبعا هل هي ترجع المرتضع ولا ترجع مرضعة؟ مع الخلاف ترى عند الشراح وكله صحيح، فتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاعة بالإجماع. ف يعني الآن لو أرادت مثلا يعني زوجتي تسلم على أبي ولدها من الرضاع، يقول لا طب هذا أبو ولدي من الرضاع، لا ما يحل لك. فإذا تباح من جهة اتباح الزوجية يعني ليست محرمة، فتباح إذا الأم وأخت النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. فلو أراد إن لو قدر الله مثلا زوجتي أرادت تتزوج مثلا والد خالد جد عادل مرضع ما في مشكلة، إخوان عادل ما في مشكلة، إخوان يعني لو كان عادل خالد حسين عنده مجموعة أبناء مثل من أبناء بنت روان، مثلا عندك بنت اسمها روان فعبد الله الذي يتزوج روان أخت أخيه من الرضاعة. قال كما يحل لأخيه من أبيه وأخته من أمه، وتصير هذا كم سمعنا من يقول تزوج أخي بأخته كذلك. يعني خل مثل مثال حقيقي واقعي قريب مني، أنا والدي عنده أبناء من أمي مثلا حصة، عنده أبناء من ضمن الأبناء معاذ، أخي معاذ ما تزوج، قلت له والدي الشيخ عبد الله تزوج بزوجة جديدة أنا افترض أنها اسمها منى، منى هذه كان عندها بنت من زوج سابق مطلق اسمها لمى، تمام؟ هذا من زوج سابق، لما زوجت منى بأبي جابت ذرية فجابت مالك وجمان وكذا، الآن هل لمعاذ يتزوج لمى؟ فهمت المسألة؟ نقول له يتزوج. طيب ماذا سيقول مالك لو تزوج معاذ بلمى؟ أحسنت، سيقول تزوج أخي بأختي، أخي معاذ أي أخي لأب كلهم معاذ بن عبد الله محيسن ومالك بن عبد الله محيسن، طيب تزوج أخي بأختي، أختي لما هذه أختي من أم بس، إذا يجوز فيحل أخي من أبي وأخته من أمه كذلك من باب أولى أخته من الرضاع. قد ومن حرمت عليه بنتها، هذه أمثلة تطبيقية للقاعدة يحرم الرضاع ما يحرم النسب، ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كان زوجة له. طيب خلينا نبدأ بال حرمتها عليه أبدا، لو أمي لا زالت كما يقال في سن 40 وجدت أرضعت طفلة وخاطري بهالطفلة أقدر أتزوجها بعدين؟ خلاص فرمت عنه، لأن هذه خلاص صارت قرابتها لي، أختي من الرضاعة. كذلك لو جدتي، رأيت جدتنا 24، طيب لو جدتي أرضعت ستكون هذه مش قرابتها لي، لو كانت جدتي لأب أو عمة من الرضاعة. طيب كذلك لو أختي، يعني واحدة من خواتي كانت ترضع وجدت أرضعت طفلة في الحولين، فخلاص أنا سأكون خالها من الرضاعة. أحسنت. طيب لو زوجة أخي كذلك سأكون عمها من الرضاعة، لصاحب اللبن أخوي. طيب. وإذا حرمتها عليه أبدا، التحريم مؤبد كما ذكرنا في التحريم المحرمات. اللطيف، وفسخت نكاحها من إن كانت زوجة له. لو كانت أمي الله يحفظها خطبت واحدة طفلة، يعني عندي زوجة وخطبت طفلة، أمي ما أصلحت لها الزوجية، الزوجية هذه الجديدة للطفلة، زوج الصغيرات القاصرات، جت أمي اجتهادا منها نكاح الفضولي، رضاع الفضولي. طيب جت شو سوت؟ أرضعت هذه الطفلة التي أنا عاقد عليها ربما دافع بعض المهر، فنقول فسخ النكاح، لأنه يحرم من الرضاعة. يعرف كيف تزوج هذه أختي من الرضاعة، بتفسخ منها. المسألة الطريفة وهي تلغز بها، هل ممكن؟ طبعا ممكن يكون الإنسان له صحيح، يعني خلينا نقول يعني هي مسائل وكلها كما قال في باب الإلغاز، ممكن إنسان يكون له أم من الرضاع وليس له، هذه حالة، يعني ممكن إنسان يكون له أب وأم من الرضاع، هذه واضحة مرتين. طيب هل يمكن إنسان يكون له أم من الرضاع ولكن ليس له أب من الرضاع؟ مرت معنا، خلينا نذكرها حتى نشوف اسم الأقسام كلها. ذكرونا النكاح الباطل، أحسنت، نكاح الباطل، نكاح الزنا، هذه إذا رضعت بسبب هذا اللبن الذي تابع عن غير حمل شرعي وليس بالولد، فهذا له أم من الرضاع ولكن ليس له أب من الرضاع. طيب هل ممكن العكس، أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ إلا ممكن، ممكن في حالتين، ذكر المؤلف حاله بسذكر حالة أخرى. ممتاز، كيف نزوج ثنتين؟ أحسنت. لو كان الرجل متزوج ثنتين ورضع من هذه ثلاث ورضع من هذه ثنتين، فالمجموع خمس، صاحب اللبن واحد، وأكمل خمس رضعات، ثلاثة زائد اثنين خمسة، أو ثلاثة زائد ثلاثة ستة، لكن هذه أرضعت وهذه أرضعت، هذه ليست أم من الرضاع لأن لم تستكمل الخمس، وهذه ليست أمه لأن لم تستكمل. هذا في مسألة، والمؤلف ذكرها في مسألة أخرى تطبيق آخر، في مسألة لو كان عنده خمس أمهات أولاد، فمن أرضع، من أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة، صاحب اللبن واحد، فإذا تحرم عليه دون أمهات أولاده، أي هؤلاء اللي أرضعنا لا يحرمنا عليه، لأن كل واحدة أرضعت ذكيات، ها فريسات، كل واحدة أرضعت رضع واحدة حتى لا تفسد عليها النكاح والحل لعدم ثبوت الأمومة. وما ذكر مسألة طريفة مثل كذا، وهي مسألة نادرة وقليلة لكنها تفيد في كما قد تصور الفقهي طريقة فقهائنا. من المسائل المؤلف ذكر الضابط، وسأذكر لها حالات، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها، المجيء فرق من جهته، كل مرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول. قالوا مثال رجل عقد امرأة كبيرة فيها لبن من زوج قبله، ممتاز، فيها لبن من زوج سابق، وعقد على واحدة صغيرة وتحركت غيرت الضرائر توريك فيها دي. جت وسوت أرضعت الصغيرة، وهذا كلام قبل الدخول. لكن خلاص أنت خربتي زواجك، أنت صارت إيش حكمة، صار ما قرابته هذه صح، عشان صارت أم زوجته من الرضاع، لأن أم زوجته صح، لأن هي أرضعت، تمام، أرضعت هذه الطفلة اللي هي زوجة الطفل الصغير دي والعقد عليها، فهي بما أنها أرضعته فنقول حرمت عليه حتى قبل الدخول، نقول حرمت حتى قبل الدخول، تمام. فتكون هذه المسألة الثانية، فتكون زوجته الكبيرة، فتكون زوجتها الكبيرة أم زوجتها الصغيرة، فهنا يفسد الدكاة الكبيرة ويسقط مهرها لأن الفرقة جت من قبلها. طيب هو سؤال خالد، هل تحرم الصغيرة؟ قال لا تحرم، لأن ما دخل بها، شوف لاحظ قبل الدخول قالوا لا تحرم، لأن العقد على الأم دون الدخول بها لا يحرم البنت. قلنا إن الدخول بالأمهات يحرم البنات، لكن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، لكن هنا قال لا تحرم الصغير، لكن تأتي مسألة ثانية تحرم الصغير. قال وكذا كانت الزوجة طفلة فدبت، رضعت من أم أو أخت له نائمة. لاحظوا متزوج زوجة طفلة، جت دبت ورضعت من أخت له نائمة، انفسخ نكاح ولا مهر لها، لأن الفرقة جت منها، فهي الآن كيف أتزوجها أنا؟ هي الآن أنا عمها الحين، أنا خالها، طيب أنا ولد، أنا هي أختي رضعت من أمي، فهنا لا فعل للزوج في الفسخ، أصلا مهر لها وانفسخ النكاح. من الحالات إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، كيف تصور تفسد نكاحها بعد الدخول؟ ذكر فيما لو أرضعت الكبرى الصغرى بعد الدخول صح؟ لو أرضعت كبرى زوجتي الكبرى أرضعت الصغرى بعد الدخول، بعد الدخول بالكبرى، وكانت يصير هذه بنتي من الرضاع وهذه أم بنتي من الرضاع. طيب فهنا المهر بحال، لأن الحديث لها مهر بما استحل من فرجها. إذا إفساد النكاح بالرضاع له إما أن تفسده الزوجة لو قرب مثلا لكم الحليل، إما يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، إن كان بعد الدخول فالمهر بحاله كما قلنا الحديث واضح. طيب إذا أفسده غيرها، يعني جت مي بالتي أفسدت الزوجة، مو بهي دبت، مو بهي اللي أفسدت، لا أفسده غيرها، يعني جت أمي أرضعت، جت أمي أخذت حليب من الثلاجة، جت أرضعت والحليب هذا لأختي مثلا، فإن كان قبل الدخول فنصف المهر، لأن الفرقة والإفساد لم يأتي من الزوجة، إن كان بعد الدخول لها جميع المهر. قال سيأتي قول ويرجع الزوج بما غرمه من نصف أو كل مهر. لو كانت تعمل الحركة في أختي أقول لأختي تعالي أنت الآن فسدت علي المهر مثلا. من حالة قوة إذا فسده النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول، قال لأنه لا فعل لها في النصف. يعني خل نذكرها، لو كان عندي زوجتين، زوجة كبرى وزوجة صغرى، جاءت المسائل واحدة من خواتي تدري أن في الثلاجة في حليب للزوجة الكبرى، فجت وأخذته ورضعت الزوجة الصغرى، فإن كان قبل الدخول فنعم فلها على الزوج نصف المهر، قال لأنه لا فعل لها في الفسخ، ولها جميعه بعد الدخول لاستقراره به، لأنه استقر فلها مهر مستمر فرجه. ويرجع الزوج بما غرمه من نصف أو كل، إذا كان نصف أو كل هل بس، لأن في مسائل أخرى قال المفسدي، فلو كانت أختي لأفسدت هذا النكاح بسبب يعني إتيان الحليب لهذه اسمها الطفلة الصغيرة وهي زوجتي، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضاعات المحرمة. كيف تصور تعدد المفسد؟ كيف؟ مثلا ان واحد مثلا خمس خوات او ثنتين من خواتي، واحده رضعت ثلاث، واحده رضعت ثنتين، او ثنتين من زوجاتي. سم سؤالك شيخ. أقول كنادي تصورون لها جميع المنزل تبعوا إلى وش الإشكال؟ كيف تصور المسألة قصدك؟ بعض في ثاني يقدم إيه؟ هو يقول إن ربعت بعد كذا شوف لاحظ، لأن قد تكون أرضعت زوجة لي صغيرة، زوجة كبيرة أرضعت بعد الدخول بها زوجة صغيرة، صارت أم زوجتي. ممكن شيء بعد الدخول بالمبتدئة المبتدئة ولا المرضعة؟ اللي أفهم أنه مرضعة. يشوف لاحظ، ذكرنا مثال إرضاعة الكبرى الصغرى، فانفسخ النكاح الصغرى، فزوج نصف الصداق الصغرى. طيب، منها أرضعت أخته زوجة له صغيرة، أو يكون له زوجة صغيرة فتدب على الكبيرة، ترضع من لبنها ما يحرمها في حال نوم الكبيرة. هذه كلها أمثلة. طيب، لكن هي وش يتصور موضوع الدخول؟ كلام هاي قوي بني كلنا من مقصود المرضى شوف، هو لما قال لأنه لا فعل للزوج في الفسخ، وهي تلقائيا غير مكلفة، لكن قال لأنه من باب الضمانات، فالضمانات لا يعتبر فيها القصد ولا يعتبر فيها التكليف، لك حملوا الطفل الصغير دبت، فهي فسخت النكاح بنفسها. الواحد بعض المسائل يتذكرها ثم سبحان الله تغيب عنه، لأنه لا تكون كما يقال واقعية، وتكثر الحاجة إليها، لكن تراجع. صحيح، أحسنت. الحكم الوضعي لا ينظر في التكليف. المسائل المؤلف كذلك ذكر لها حالات، من قال لزوجته أنت أختي للرضاع، وهنا يبطل النكاح حكما أي قضاء، يبقى موضوع الديانة إذا صدق الكذب، فيبطل النكاح حكما. بمعنى لو هي احتسبت الزوجة وذهبت المحكمة، أو ذهب محتسب وقال ترى هذا قال، فإنه يبطل والقاضي سيفسخ النكاح، فأقر ما يجب فسخ النكاح، بينما كما لو ارتد. فذكر المؤلف إذا أقر أحد الزوجين برضاع محرم، إما أن يقوله الزوج، نلاحظ التقسيمات ترتيب لكلام المؤلف، أو يقوله من المؤلف ذكر حالات، إما أن يقوله الزوج تمام، أو تقوله الزوجة. طيب، إذا قاله الزوج، شو موقف الزوجة؟ لا، التقسيم هذا يفيدكم، لأن فعلا متداخل المسألة دي. طيب، إذا صدقته قالت فيها صحيح، أنا سمعت المعلومة دي، أنا كنت شاكة، بس فعلا أذكر فلانة عمتي تقول إني أرضعتكما جميعا، وأنت أخوي من الرضاعة، إيش الحكم؟ تلقائيا يقول فسخ النكاح. فإن كان قبل الدخول، شو وضع المهر؟ سلام طيب، فلا مهر لها. إن كان بعد الدخول، الحديث دائما، فلها مهر بالاستحاله من فرجها. طيب، إذا كذبت تقول لا، أنت كذاب وكلامك غير صحيح، وترى أنا رضعت مع التوأم، أنا ما يعني أنت مو بنت اللي رضعت، أو أنت رضعت مع أختي التوأم، مو أو واحدة من خواتي ما رضعت معي. فنقول مثلا، يعني نقول حرمت عليه. طيب، شلون كذبه؟ نقول لا، لانه جاء من قبله وله حق قوامه فتحرم عليه. فان كان قبل الدخول، فرض المهر، جاءت الفرقه من جهته، احسنت، نصف المهر، يعني الفرقه جت من جهته كما ارتد. فإن كان بعد الدخول قاعدة عامة فلا طيب إن كان قالت الزوجة أتدري يا أنت يا فلان أنا سمعت معلومة إنك أخوي من الرضاعة، فإذا صدقها هذه واضحة خلاص انفسخ النكاح، ونفس الكلام في المهر. طيب إذا كذبها قال مو بصحيح وأنت لا تصدقين أي كلام، أنت موسوسة، أنت إيش فيك أنت؟ هذا كلام مو بصحيح وهذا كلام باطل اليوم. فكذبها، نقول زوجته حكما. إيه؟ لو كان هو يعني من الأصل تمكنه من نفسها وهي زوجته حكما ويجب عليه أن تؤدي أحكامه، إذا كانت فعلا صادقة في نفسها نعم ألا تمكنه لأنه أو تفتري نفسه، وهذا الكلام صح. فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته الترتيب ما ذكر المؤلف فلا مهر لها، اتفق النكاح باطل. وإن كذبته في قولها أنا أخته قبل الدخول قلنا لها نصف مسمى، يعني قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها. إن كان إقراره بعد الدخول قلنا في المسائل هذه كلها لها المهر كله ولو صدقته، ما لم تكن مكنته بنفسها مطاوعة، فهنا صار كأنه زنا عياذا بالله، والزنا لا يجب المهر الشرعي، وهذا له حل فقهي في الموضوع أحكام الحدود الشرعية. وإن قالت هي كذلك وأكذب فهي زوجته حكما أي ظاهرا، فقوله لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأن فسخ النكاح الطلاق من أخذ بالساق حقه، وأما باطلا فإن كانت صادقة كما ذكرت فلا نكاح، وإلا فهي زوجته أيضا وتفتدي من نفسها إذا كانت صادقة. من المسائل شك في الرضاع، أي في أصل الرضاع، يعني أنا أذكر أني أرضعتكما، أرضعتك أنت زوجتك، أمي تقول ترك أني أذكر رضعتك، ما أدري أنت ولا أختك، شك في أصل الرضاع أو شك في كماله، أمي تقول أنك رضعتك، وهذا كلام مثل بيخطب وحده ويسمع كلام أن أمه تقول لا ترى أذكر أن جت عندنا في البيت هذه بنت عمك مثل بنت خالك، لكن ما أدري رضعت 3 ولا 5 كل يوم صباحية ما. أو شكت المرضعة بذلك، أو المرضعة تقول لا أنا ما أدري أرضعت هذه ولا هذه أرضعتكم، ولا إن كان عندنا بينة حسمت البينة شهود ولا شيء يثبت. والآن من اللطيف في هذا أن وزارة العدل لأجل إثبات الحقوق في موضوع الرضاع وعدم اللبس في هذا، ففيه الآن خدمة أظن تسمى خدمة صحيح، يعني خدمة تسجيل رضاعها، يعني يسجل الإنسان في نظام وزارة العدل حتى يثبت أن هذه أمه من الرضاع حتى لا يحصل هناك لبس مستقبلا. فهنا لا تحريم، نقول لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك، نعم والأصل عدم الرضاع محرم، لكن ينبه في مثل ذلك كما نبه ابن قدامة رحمه الله كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني هذه فكرة أن هذه أبواب شبهات، باب الشبهات يحتاط فيه ويحتاط له، يقال لا يتزوجها ولا تفتش عنه، يعني ما لا ينظر إليها، فيحتاط في الأمرين، قال احتجب عنه يا سودة، وهذه أخت سودة، يعني احتجب عنه يا سودة باب الاحتياط، ولا تنكحي هذا باب الاحتياط، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من المسائل قال وإن شهدت به امرأة مرضية، تعرفون في الرضاع يقبل وليس فقط شهادة، خبر قد أنا أرضعت فيثبت سواء رجل أو امرأة. إذا قال عقبة تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكم وخربت الزوج، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، قال وقد كيف وقد قيل، كيف وقد زعمت ذلك، خلي سبيلها. وكما أن الولادة يكتفى بشهادة امرأة واحدة كذلك في الرضاع أمر لا يظهر إلا من جهتين. نبه المؤلف على بعض الأخلاق والآداب، قال وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء، قالوا لأن الأوضاع يغير الطباع، فالفاجرة يكره لبنها كذاك المشركة. وجاء في ذاك أثار عن الصحابة موقوف حديثا لكنه لا يصح. والجذماء، لأن الجذماء تعدي تؤثر في صحة الولد، والبرصاء ربما تؤثر، جاء في الأثر لا تسترضع الحمقى. يسألك شيخ عمر قبل النفقات، كيف يكون محارم الأبي من رضاع محارم الطفل المرتضع؟ لا سيما وقد نص على أبنائي الإخوة والأخوات. مشكلة المساعدة يحتاج إلى تأمل. مسألة خلاف فيها قوي مسألة المصاهرة. كيف المصاهرة؟ لو أنت يا شيخ خالد، هذا ولدك خالد يا عادل تزوج، هل يجوز لي أنا يعني أسلم على زوجة ابني من الرضاع؟ مثلا هذه مسألة مصاهرة، يعني هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ مع الكلام العلماء يقول لظاهر النص القرآني، قالوا حلائل بنائكم الذين من أصلابكم، فقيد الأصلاب، فهذه أبنائي من الرضاع لا يحرم علي الحلال. لكن من العلماء من يقول كربائكم لا تحرمكم، أن هذا من باب أحسن تقيد لا مفهوم له. المسألة كما قد محل اجتهاد. في النفقات فقط نبدأ بأوله من إن شاء الله تحفظونه في الدرس القادم، تلاحظ كتاب النفقات باب طويل، وذكر الفقهاء في باب الأسرة بعلاقة الأسرة، لأن الأسرة إما تكون فيها زوجية فيجب على الزوج، ووجوب النفقة على الزوج نفقة مطلقة، يعني على كل حال في الإيسار والإعسار ولا تسقط أبدا. أما نفقة الأقارب سيذكر المؤلف، فهذه نفقة بحسب الحاجة والغنى، فقر المنفق، فقر المنفق عليه وغنى المنفق، وفي غير الأصول الفروع الإرث أن يكون وارثا. سيذكر المؤلف هنا نفقة المطلقات، ونفقة المماليك، ونفقة البهائم، نفقة ثم سيختم الحرام. ذكر المؤلف أول شيء بدأ بالزوج، لأنها كما قلت هي الأصل في النفقات، وهي تجب على كل حال مطلقا. فذكر ما القدر الواجب في النفقة، وكيف تضبط، وكيف تقدر كما وكيفا. قال نفقة كفاية من يمونه، إذا المقصود منها هو إغناء، أو قل أن لا يستغني، أن يستغني عن حاجته، يعني كفايته بحيث لا يحتاج إلى شيء. يعني زوجتي أكفيها بماذا؟ بالأكل والكسوة والملبس، هذه الأشياء الأساسية. كفاية من المنفق خبزا وأدمى، هذا الأكل والكسوة ملابس والمسكن وتوابعه، بل توابعها، أي توابع الكسوة، توابع المسكن، قد يكون توابع الكسوة مثلا ما تلبسه في الخبز والأدم، توابع ذلك المسكن توابعه من أثاث أو شيء من لوازمه. وهذه كما تعلمون كما قال رجل بالمعروف، ولهن مثل ذلك بالمعروف. فالمعروف يختلف بحسب عرف الناس، والعرف يختلف كثيرا في مثل ذلك، وإن كان الفقهاء ذكروا بعض المعاني حسب عرفهم. قال يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة بما يصلح لمثله. إذا الضابط أن يصلح لمثله، لأن الرجل لما تزوج هذه المرأة يعلم من وضعها، فيجب عليه أي الزوج أن ينفق على زوجته بما يصلح لمثله، فإذا كانت غنية بما يصلح لمثله، كانت فقيرة بما يصلح لمثله، متوسطة كذلك. ولهن عليكم في قصة حجة الوداع رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في حال التنازع، طبعا إذا كانت الأمور كما قال طيبة، فمبني على التغافل، مبني على التسامح، مبني على الإحسان. لكن إذا كان هناك خصومة أو تنازع، قد تحصل أحيانا إذا تزوج الرجل زوجة ثانية أو ثالثة، فقد تطلب الزوجة الأولى إن هنا يكون في مشاحة أكثر، لا ما أعطاني حقي، لا ما قصر كذا. فهنا يعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي النظر للزوجين جميعا، يسارهما يسارهما، يسار أحدهما ويسار الآخر. وذكر الفقهاء دائما يذكرون 3 حالات أساسية، لكنه بتقسمها كما قسمها مثل بن قايد. بن قايد ممن يحسن قايد على شرح المنتهى التقسيمات، فذكر في المسألة دي 9 حالات. كيف صارت 9 حالات؟ عندنا موسر، معسر، متوسط، هذا الزوج. الزوجة تكون تحت الموسر، إما موسرة، متوسطة، معسرة، واضح؟ وهكذا. إذا كل مسألة تكون مجموعة 9 حالات. فإذا كانت موسرة تحت موسر، فيفرض قدر الكفاية من أرفع خبز بلد وأدمه، وأدمه. تعرفون الخبز يعني لا يعطيها حبا، يعطيها خبز مطبوخ جاهز. كما سيأتي أن الفقهاء ما يظهر أن الأصل يأتي لها كل يوم الصباح بطعام مطبوخ جاهز، لا يلزمه أن يأتي لها مثلا بحطب تشعل النار، أو لا يأتي لها كما يقال بغاز أو نحو ذلك من. والأدم كذلك يأتي لها بأدم جاهز، مثل يأتي لها بعسل، أدم طبعا ما يؤكل بالخبز عادة كما يقولون. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، الزيت خل، ما يؤكل بالخبز عادة. مثل كذلك الآن يؤكل يضع في المعجنات أو يؤكل في الإفطار، مثل البيض، العسل، اللحم، مثل اللي يؤكل مع الثريد، القرصان، كل هذا يعتبر إدام. إن الخضار، اللحم، واضح؟ كذلك العسل، اللبنة، الزبادي، زيت الزيتون، كلها من أدم، فيكون أرفع. طيب أنتم شو رأيكم؟ إيش أرفع خبز البلد الآن في عصرنا الحاضر؟ اسمه؟ إيه؟ تطبيقات هي. لا قصدي نوع الخبز، يعني الخبز فيه خبز اللي 3 حبات بريال، الخبز بوحدة بريال، تشوفه الخبز صحي. الأدم كذلك، يعني مثلا اللحم يعتبر أفضل الأدم، خضار يعني في أدنى الأدم كما سيأتي، مثل الخل، مثل زيت زيتون يجيب لها زبادي بريال هذا، ويفرض لها لحما عادة المسلمين بمحلهم، إذن يفرض لها لحم. واللحم يختلف، حتى ذكر العراقيين يختلفون عن المصريين، والمصريين يختلفون عن الشام أكل اللحم. يعني عندنا مثلا توقع في بلادنا أنه العادة مثلا أنه يؤكل دجاج كل يوم، قد يكون اللحم مرة في أسبوع، مرة في أسبوعين. السمك بعض الناس يوقت كل جمعة السمك في طريقة الشرقية الخليج. ويفرض الموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره، مثل جيد الكتان والقطن، يعني هذه أرفع الملابس، ما يسمى باللغة المعاصرة إيش؟ الماركات، يعني أنفع، ليس لأجل أنها ماركة، لأجل أن تكون الصناعة جيدة. وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص يلبس، يغطى به الجسم كله دون الرأس، والسراويل يلبس تحت، والطراحة، وش الطراحة؟ مو اللي تطرح على الرأس عادة، مثل اللي احنا نسميها الطرحة هذه، أو نسميها شال، مو بلازم حجاب، حجاب مثل الشال المصور يلبس في الشتاء مثلا، ايش تدفع به؟ ومقنعة، وش المقنعة؟ وطبعا ما يلزمه أن يأتي لها بشيء تخرج فيه للناس. هم قالوا هنا نعم صحيح، ما يغطى به الوجه فيما مر بها الرجال، ومداس، واضح مداس ما تلبسه في نعلها من شراب أو فخرين، ومضربة للشتاء، واضح مضربة للشتاء مثل البالطو، جاكيتات، الفراء، وللنوم فراش ولحاف وإزار. فراش تنام عليه ولحاف تتغطى به، وإزار بس ملابس النوم. وهذه الآن تغيرت عندنا في عصرنا الحاضر، صار فيه وأسرة في مهجات العدل، ومخدة، وللجلوس حصير جيد، وزلي أي بساط. إذا عندي حصير فرشة عامة، وزلي مثل الأثاث مثل الكنب أو والآن في عصرنا الحاضر نزيد مثل كراسي وكنب مناسب لها. ولا بد من معون الدار، ويكتفى بخزف وخشب، والعدل ما يليق بهما، ولا يلزمه ملحفة وخف لفرجها، لأن الأصل في المرأة وقرها في بيتكم. تبي تطلعين عندك عمل، عندك دراسة، خاص على حسابك، أنا ما يلزمني إلا ما أنه أسيرات عندكم، فالأصل لا يجب عليه إلا باكي ما قلنا الإحسان. وأحسنت، نقول لكل الضابط في هذا كل العرف، والعرف يختلف، لكن تفيدنا في فهم كيف كان الفقهاء يفكرون بالعرف. ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمها. طيب كل يوم يجيب لها زبادي زبادي زبادي، ملينا زبادي، تسمى المتبرمة. سوى أغير ذاك اليوم، أجيب لها زيتون، جبن، قشطة. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها، ويجلس وينام عليه، يعني كذلك من قد يكون أقل من الجودة مما سبق. المتوسطة والغني مع فقير وعكسها، كفقير تحت غني، ما بين ذكر وأنثى، بمعنى إذا كان هو غني وهي فقيرة يكون الحل المتوسط بينهم، فهذا هو اللعب. طيب مسألة طريفة، وقالت لك زوجتك يا شيخ عبد الرحمن مستقبلا أنا أريد قهوة مقطرة أو قهوة عربية، هل يجب عليك وجوبا شرعا أن تنفق عليها؟ ولا ما يجب القهوة؟ وقال حنابل غمسيين، شوف ذكرها بن قاعد قهوة، قال لما ذكر النفقات قال: وأما القهوة فقال البهوتي: ينبغي وجوبها لمن اعتادها لعدم غناها عنه عادة، وعمل بالعرف. يمكن هذا تعليق صدق، فالقهوة لا يستغنى عنها عند كثير من الناس. مثال طريفة مرت علي عند غير الحنابلة ذكرها، إن كانت أكولة، إذا كانت ما يرضيها لقمة واللقمتان، يعني ما عندها برنامج صحي وبرامج هذه الصحية، فإن كانت، لاحظ شيخ خالد، كانت كثرة الأكل كثرة خالية معتاد، قال: وهي مصيبة نزلت به، يعلق، قال: وهي مصيبة نزلت به، فعليه كفايتها أو طلاقها إذا لم يشترط كونها غير أكولة، وإلا فله ردها إلى أن ترضى بالوسط. بل شديد تخسرني دي، يعني ما يكفيها، الدول يكفيهم فرخ دجاجة، يسمونه فرخ عصفور ولا فخذ، بعض لا تقول أبي دجاجة كاملة كل يوم، والدجاجة الحين 20 ريال كل يوم 20 ضرب. طيب مورد النظافة، قال: نعم يجب عليه نظافة زوجته من دهن مثل الأدهان وزيوت دهن بها، وسدر تنظف به مثل الصوابين، وماء، وثمن ماء يشتري بها ويوفر لها الماء ثمنه، ومشط مثل استشوار شعر، وأجرة قيمة، قالت: أنا بروح كل أسبوعين كل شهر للمشغل النسائي، أو بجيب واحدة تزينني. فيجب وجوبا إذا طلبت ذلك، لأن هذا يتعلق بأصل المرأة ليس بكمال تحسينه، وهي إنما تزين له، فيجب عليه دون ما يعود بإضافة خادمها. لكن لو كان عنده شغالة ولا خادم ولا سواق، أبي صوابين لشغالتي، دخلني في شغالتك. طيب فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوب من الخادم أو الخادم. ولا يلزم الزوج لزوجته دواء من وجود الطبيب، هنا الفقهاء خربوها شوي، تو القهوة يجب، وهنا طب مريضة تعبانة وديك دي مستشفى. طب أصل المسألة هذه فيما يظهر هي تتبع أصل عام عند فقهاء الحنابلة في موضوع التداوي أصلا. هم ذكروا كما في كتاب أحسنت الجنايات، مو في جنايات عفوا، أول جناية صحيح، أنه لا يجب عليه أن تداوي عموما. وكذلك علتهم السابقة فيما يظهر أن التداوي كان بسيط عندهم، وكان لا يغلب على الظن نجاحه، كانت الأدوية بسيطة. أما وقد تقدم الطب الآن فربما تتغير ما يسمى مناط المسألة هذه، وكان أن نختلف يعني الفرق بين ما يسمى دواء يتعلق بحرارة وتزيد عليها الحمى، فرق بين أشياء تقول تقويم أسنان، تقويم أسنان بكلف 8000، فرق بين مثلا تفضلي ممكن أسوي لك عملية في مستشفى الولادة مجانا، أو مستشفى لا أبي مستشفى الحبيب و12 ريال تبريها من عندك أو من قبل والدك يعني. فهذه يذكرون أنها لا تجب عليه ذلك، قال لأن ليس من حاجته الضرورية المعتادة، ليست في لحظة ضروري ومعتاد. قال وكذا يلزمه ثمن طيب الطيب من باب الإحسان أجيب، لكن لا يلزمه وجوبا، وحناء فتتحنن مثل تصب شعرها صبغ الشعر، وخضاب مثل أنواع صبغات الشعر، وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به، يعني جاب لها عطر، جاب لها شيء تقطع الرائحة الكريهة، وهنا يلزمها ذلك من باب طاعة الزوج الواجب. وعليه لمن يخدم مثلها خادم، قالت لك زوجتك بعد أن جابت 2 أولاد 3 أولاد، أنا ترى كنت في بيتي لنا خادم، ما تعودت أني يعني أكرف كما يقال بالبيت. فالفقهاء الحنابلة يرون أنه يجب أن يوفر لها خادم وخادمة لكل واحدا، ومؤنسة لحاجة، تقول أنت الآن تروح موظف وتسمع شكاوى بعض النساء، تقول أنت موظف وتجلس 10 ساعات وأنا غير موظفة، أو ما يذهب يسمونه مناوبات في البحر ولا في العسكرية أسبوعين 3 أسابيع، أنت جلسني في البيت أبي مؤنسة بفلوس. طبعا الآن من مؤنسته؟ جيب لها جوال وخلاص نت وخلاص، هذه مؤنسة. طيب وعليه إذن مؤنسة لحاجة. تبقى المسألة إذن نلخص موضوع أن الفقهاء رحمه الله ذكروا أن النفقة ويتعلق بها تقديرها إلى عرف الناس، خدمة المرأة لزوجها طبعا وهي تتعلق بهذه المسألة من جهة يعني هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أو يجب لها خادم، الطبخ لزوجها، النفق، تنظيف البيت. قلت تناقشت مع زوجتي، قلت ان ابن تيميه والحنابله يرون عدم وجوبه، انه ليس من واجبات الزوجه، هي تقول واحده ان هذا باب الاحسان. لما جت قالت ابي اروح للسواق، ابي اروح للسوق، ابي اروح الكافي، هذا ما يجب باتفاق العلماء يعني. كانت تخلي ابن تيمية بالذكر. إذن خدمة الزوجة في الجمهور من الحنابلة لا تجب إلا ما جرت العادة بذلك. الحنفية قالوا يجب ديانة لا قضاء، يعني ديانة من باب الدين تأثم به مثل ذلك، لكن لا يجب قضاء أن يحاكمها القضاء. وقالوا أن عمر أن عفوا أن علي أن كان عنده الخارج وكان عند فاطمة الداخل، والمالكية قالوا في الأعمال الباطنة على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة جرت العادة بقيام زوج مثلها. يعني خلاف ابن تيمية وابن القيم وكذلك بعض المشايخ المعاصرين ذكر هذا، أن هذا اتبع العرف والعادة، إذا كان مثلها يخدم يجاب لها بخادم كانت تكون أصلا هي أسرة غنية وهذه عادتهم، وطلبت ذلك نسمع أحيانا تطلب بعد يوم بين بعد ولد فيأتي لها بخادم، إذا كانت لا هي مثلها كان يخدم أصل وجوبها، تبقى نفقة مطلقات وبعدها إن شاء الله جلال بس القرمشة.